الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي، وهو خمسة أبواب. الباب الأول: انفعل ينفعل انفعالا، موزونه انكسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، وبناؤه للمطاوعة، ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي، نحو كسرت الزجاجة فانكسر ذلك الزجاج، فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. هذا الباب أو هذا النوع هو ما زيد فيه حرفان، وترون أن المؤلف رحمه الله يتدرج لما زيد فيه حرف ثم ما زيد فيه حرفان. ثم الباب الأول وقوله هو خمسة أبواب، وهذا للسماع، هذا للسماع وجد أنه خمسة أبواب. والأصل في هذا الباب أي بعلم الصرف السماع، هذا هو الأصل. وقوله الباب الأول انفعل ينفعل انفعالا، موزونه انكسر ينكسر انكسارا، كما سبق الوزن والموزون. الموزون يقال لأشهر أفعال الباب وما تضمن أكثر صفات هذا الباب. وقوله علامة أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، يعني بقوله انكسر، أصله كسر، زيد فيه الهمزة والنون انكسر. وقوله وبناؤه للمطاوعة، وفسر هذه المطاوعة معنى حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي، نحو كسرت الزجاج فانكسر. وبعضهم يقول أن المطاوعة تكون في الأشياء الحسية، ما تكون في الأشياء المعنوية، يعني ما يصح في العلم في الفهم وما كان بمعناه من الأشياء المعنوية، وإنما يكون في الأشياء الحسية. كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، وبه تعرف أن فعل الانكسار أثر لفعل الكسر، ولهذا قال فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي، يعني كسر، بينما انكسر فعل ايش؟ ها؟ لازم، انكسر فعل لازم. قال رحمه الله الباب الثاني: افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، وبناؤه للمطاوعة أيضا، نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. وهذا الباب كذلك يسير على القاعدة التي مرت، وهو التدرج من جهة كثرة الأفعال، وكذلك من جهة صفاتها. فهذا الباب هو ما زيد فيه حرفان: افتعل يفتعل افتعالا، وزنه موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته قال أن يكون ماضي على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين. انظر، اجتمع الجيم أصلية والألف زائدة والتاء بعد الجيم زائدة، وأحرف الزيادة ستة، ما هي؟ ها؟ نعم، مجموعة في قولك سألتمونيها، هذه أحرف الزيادة. فأنت إذا قلت كيف نعرف أحرف الزيادة بين الأصلي وغير الأصلي، لأن بعض الأفعال قد تكون غريبة وبعضها يكون مضعف، نقول الأصل أن أحرف الزيادة تكون في هذه الستة إلا المضعف. المضعف يكون من جنس ماذا؟ من جنس الحرف الذي يضعف، من جنس الحرف الذي يضعف، فتكون سبعة. ستة أحرف زيادة وواحد هو الذي يضعف. فأنت تعرف الآن أصل الفعل جمع، زيد في أوله الهمزة وبين الفاء والعين التاء، اجتمع. وقوله بناءه للمطاوعة أيضا، وهذا يقال فيه ما قيل قبل، قال نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. وانظر، جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، الأول لازم والثاني، الأول متعدي والثاني لازم، وبه تعرف أن الفعل الذي يكون فيه معنى المطاوعة غالبا ما يكون لازما، غالبا ما يكون لازما، ومعنى اللازم هو أنه لا يتعدى إلى المفعول. طيب، نكتفي هنا إن شاء الله.